علماء فكل إذا اقترنت بها ما دلت على التكرار، فكلما رزقوا بالثمار أتوا بغيرها فلا تنقطع. ولا أدل على ذلك من حديث محمد صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث جابر في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: رأيناك يا رسول الله تناولت في مقامك شيئا ثم تكعكعت، فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة، أو في لفظ أريت الجنة، فتناولت عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قل لي بالله عليه، حبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيقول تناولت عنقودا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، أي ثمار هذه؟ ولذلك كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقة، يعني كلما أتى لهم الثمار رزقوا بغيرها. بل إن الطبري ساق إسنادا عن مسروق أنه يقول أن الثمرة في الجنة إذا نزعها الرجل عاد مكانها في الحين ثمرة أخرى. من الذي أنبتها؟ الله تبارك وتعالى. إلى ما تنزع ثمرة من العنقود يجي مكانها في التو ثمرة أخرى، لأن الذي ينظر كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فثمار لا تنقطع. بل إن الذي ينظر في ثمار الجنة ويقارنها بثمار الدنيا يجد أن المتعة واللذة شتان شتان بين ثمار الدنيا وثمار الآخرة. فالله عز وجل فصل لنا الحديث هنا بهذه الإشارة البسيطة، وأنا أقول العام الألفاظ بسيطة ولكن لو تأملت فيها تجد فيها التفصيل، لأنه كلام من؟ كلام الله عز وجل. كلما رزقوا فالثمار كثيرة، حتى إن بعض المفسرين ولعله الفخر الرازي يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة فرأوا رمانة الجنة وقارنوها برمانة الدنيا ففرحوا برمانة الجنة كأشد شيء فرحوا به في الدنيا، أو رأوه في الدنيا، أو هكذا أو مثله، هكذا قوله، أو هكذا أو مثله. يعني إذا رأيت الرمانة في الجنة اغتبطت بها وسررت بها. ليه؟ لمنظرها ولجمالها. بل إن غيره من المفسرين ولعله الزمخشري يقول في تفسيره الكشاف، وهذا كلام لا بأس به، يقول: إن أكبر رمانة في الدنيا تكون مثل البطيخة الصغيرة. الرمان بتاعنا هنا ده، دي أيام الزمخشري، ما الله يشوف الرمان بتاعنا النهاردة يبقى إيه؟ بيقول قد البطيخة الصغيرة. فإذا ما رأوا رمانة الجنة تكفي السكن، السكن يعني مش هتبقى رمانة، لا تكفي السكن. قال: فهذا إذا رأوه ورأوا النبقة في الجنة كالقلال، كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ثمارها كالقلال، ثمار كقلال هجر. قلال هجر يعني القلال جمع قلة، والقلة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، الواحد ما يمسك يقول لا يرفعها على بوقه كده، تسمى قلة لأنك رفعتها إلى فمك. فثمار الجنة كالقلال كالقلة الكبيرة، كلما رزقوا منها من ثمرة. قال بعض العلماء أن من تفيد التبعيض أو من زائدة، والقولان محتملان، يعني حتى لو هي للتبعيض أي أنهم يرزقون ببعض ثمار الجنة ولا يرزقون بكل ثمارها، لأن ثمارها كما ثبت أنها لا تنقطع. فالثمار عظيمة، ولذلك قال الله عز وجل في نفس هذا المعنى: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في تشابه. قال الطبري أي أنهم إذا رأوا ثمار الجنة قالوا دحنا رزقنا بها من قبل في الدنيا، ده شبه اللي في الدنيا، شبه اللي في الدنيا. أيوة بعض العلماء قالوا الصورة زي بعضها واللون زي بعضه ولكن الطعم مختلف، وهذا أعجب. لذلك قلنا لو تلاحظ تلاقي هو القرآن مركز على الكلام ده ليه، حتى تشتاق، حتى تعمل، حتى تنهض، حتى تفيق، حتى تحافظ على الصلوات، حتى تحافظ على قيام الليل، حتى تعمل وتنشط لاكتساب ما يزلفك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. جنة يا أخوانا لما تيجي تبص تلاقي ثمار بمثل هذه العظمة. لذلك لما تجد القرآن بيقول يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وعجب أكن الخادم، الخادم في الجنة إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، الذي يخدمه زي اللؤلؤ، فما بال المخدوم. إذا كان الخادم بهذه العظمة وبهذا الجمال فما بالك بالمخدوم كما قال بعض المفسرين. ولذلك قال الله عز وجل يقول يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، بل وفي آية تانية يقول كأنهم لؤلؤ مكنون، مرة يقول لؤلؤ منثور ومرة يقول لؤلؤ مكنون. قال بعض العلماء ففصل لؤلؤ منثور نظر إلى ازدحامهم وكثرتهم في الخدمة، يعني تلاقي رايح جاي عليك مش واحد ولا اتنين، ده زي اللؤلؤ المنثور المنتشر. وإذا نظر إلى جمالهم وصفائهم وضيائهم قال كأنهم اللؤلؤ المكنون، فسبحان من هذا كلامه. ولذلك يا أخي الكريم ثبت في بعض الأسانيد إن أهل الجنة يجي لهم الولدان المخلدون دول فيأتوا لهم بالفاكهة، فيقول أهل الجنة لقد رزقنا بمثل هذا من قبل، فيقول لهم الولدان المخلدون كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف. وهذا أعجب، اللون واحد والصورة واحدة والطعم مختلف، يعني كلما أكلت وجدت طعما. وهذا يدل على طلاقة قدرة الملك تبارك وتعالى. من الذي غير الطعم يا إخوة؟ من الذي أساغ هذا الطعام وجعله كلما أكلت تجد الطعم مختلف؟ ألا يدل هذا على قدير سبحانه وتعالى؟ أليست هذه منتهى اللذة؟ إن تلاقي تفاحة الدنيا تفاحة الآخرة، اللون واحد، شكل واحد، حجم مختلف، الطعم مختلف. ولذلك لا يكدر عليك النعيم هذا أبدا في الآخرة. شراب الأكل إزاي ممكن اللذة هنا في الدنيا؟ أنا بقول لك ثلاث لذات في آية، يكدر عليك النعيم، كدر عليك اللذة، تكون لذة ناقصة إزاي؟ إنك تجيب ثمرة أو ثمار تجد فيها واحدة معطوبة، واحدة طعمها مش حلو، واحدة مش لائقة. أما في الجنة قال صاحب العلوم اللي هو صاحب بحر العلوم السمرقندي بيقول لك إيه، وقال ملمح جميل لم أجده في كتاب آخر من كتب المفسرين ولعله موجود ولكنني لم أقف عليه، بيقول إيه وأتوا به متشابهة، قال فثمار الجنة كلها متشابهة في الجودة والحسن، فيش فيها واحدة إيه رديئة، كلها. لأنك أنت لو بتاكل كده وبعدين لقيت واحدة رديئة أو مش على المستوى المطلوب ممكن يكدر عليك اللذة. فثمارها كلها جميلة لذيذة بهذا الطعم، لأن الذي أعدها للمتقين هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. لا يكدر عليك هذا النعيم، إنك ممكن حضرتك هنا في الدنيا تشرب شراب حلو بس محتاج أعزكم الله أن تخرجه في الخلاء. ممكن يجيب لك مغص، ممكن تصاب بوعكة في المعدة، ممكن أسأل الله أن يعافي جميع المسلمين. الواحد مننا يقولنا يشرب بيأكل الطعام والشراب، سبحان من سوغه وسبحان من سهل لنا خروجه، دي نعمة عظيمة والله يا إخوة. كنت زمان في مسجد من المساجد فواقف عشان أدخل الخلاء، ففوجئت بأن رجلا كبيرا أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين خارج أعزكم الله من الخلاء، ففوجئت أنه يخرج وقد كبل جنبه بالخراطيم وغير ذلك من الأمور التي يخرج بها هذا البول وهذا الغائط، فقلت الحمد لله الذي سهل لنا خروجه. ففي نعمة احنا عنها غافلون غيرنا، فممكن يكدر عليك. ده الواحد مننا يا اخوانا كان في بعض الناس عندنا يقول لك ايه، والله العظيم ان حبس فيها البول ليله ليله من الليالي، دخل فاراد ان يبول فحبس فيه البول، يقول والله فكاد عقلي ان يطيش، قلت فحبس البول فيه ليله فكيف بمن منع. سبحان الله العظيم، نعمه عظيمه. ولذلك الجنه ما فيش فيها التقدير ده. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي في الصحيح ان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنه ياكلون ويشربون لا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، أهل الجنة يأكلون منتهى اللذة والعظمة من الأكل ده الجميل ده ويشربون من الأنهار دي وإيه كمان، لا يأتون بلازم ذلك. لازم ذلك الواحد أكل أو شرب لازم ذلك أنه يخرجه، لا لا لا لا، في الجنة لا يدفلون، لا لا يبولون، لا يتغوطون، لا يمتخطون. فقالوا يا رسول الله فما بال الطعام، ما للأكل اللي احنا عادلنا كل فديه راح فين، فما بال الطعام. فقال الحبيب محمد جشاء ورشح المسك، جشاء ورشح المسك ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يسبحون ويحمدون لأنهم في منتهى اللذة بمثل هذا. يا أخي الكريم النهاردة الواحد سبحان الله العظيم لما تيجي تتصور يقول لك البول ده لو حبس يرفع البولين في الجسم، صب تسمم مش عارف ايه، اللي لو الكلى مثلا حصل فيها حاجة يوم يحصل مشكلة. ألا تعلم أن الله عز وجل جعل لنا الكلى تغسل الدم في اليوم 32 مرة، 32 مرة، واسأل من ذهب ليخرج هذا بماكينة الإخراج، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين 32 مرة. أمال في الجنة بنأكل وبنشرب ما فيش بولين، ما فيش خروج، ما فيش تفلي، ما فيش مخ أبدا، منتهى اللذة والعظمة حتى تسعى لمثل هذا. ولذلك يا أخي الكريم أنت في هذا النعيم العظيم، مسكن طيب ومطعم طيب. بقي لنا أن نشير إلى آخر الآية سريعا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، فالذي عذرهم هو الله وأتوا به متشابها. أهل الجنة يقول لك ده دي شبه الثاني، الذي عذر أهل الجنة في قولهم هو الله، قال جل وعلا وأتوا به متشابها. يبقى المنكح الطيب، أسأل الله أن يبارك في أزواجنا وأولادنا وأن يهدي شبابنا. ولهم فيها أزواج مطهرة، وأنا الكلام اللي أنقله أنقله من كلام ابن القيم في تفسيره القيم بتصرف، لأن الكلام طويل. يقول ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة، ودي من طرائق القرآن الكريم، أحيانا يسيب اللفظ على الإطلاق ما يحددهاش، لا يقيدها بقيد. مطهرة من إيه يا الله؟ أي تطهير؟ كل تطهير يحتمله اللفظ. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من إيه؟ قال ابن القيم مطهرة، طهارة جسدية من الحيض والنفاس والبول والبصاق والمخاط، فالذي طهرها هو الله، عشان ما تكدرش عليك اللذة بأي حاجة. مطهرة، طهارة من كل شيء، بل قال طهارة في صفاتها القلبية، تلاقي مطهرة من كل صفات ذميمة. الواحد مننا ممكن يبقى فيه في مراته صفة مش عجباه، بس مش قادر، ما هو ما فيش واحدة كاملة، احنا مش كاملين، وهذا لا يقدح أبدا في نسائنا وأولادنا. يقولون بالإجابة الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعا لمن تاب وآمن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، كيف نحسن للوالدين؟ الإحسان إلى الوالدين له منزلة في دين الله عز وجل، كيف نطبق ذلك إلى واقع نعيش فيه؟ بهذه الأمور الخمسة التي ذكرتها، طاعتهما في غير معصية الله عز وجل، وألا تشعرهما بأنك صاحب فضل وكرم في خدمتك لهم، فمهما قدمت لهم فلن تؤدي حقهم. ثاني هذه الأشياء لين الكلام معهما، نعم أن تبجلهم في الحوار وتوقرهم، وهذا لا يأتي إلا بلين الكلام، هذا لا يأتي إلا بالمشورة والرجوع إليهما. نعم أحبتي في الله، لا تكن أنت لعنة من لعناتهم، إنما كن رحمة بسبب رحمة يترحمون بها بسببك. التزم وكن إنسانا بمعنى كلمة الإنسانية التي يرتضيها الله عز وجل، حتى إذا رأك الناس دعوا لك ولمن رباك، دعوا لك ولوالديك، فما حسناتك إلا هي في موازين أبواك. نعم أخ الإسلام، فكن أنت من أسباب الرحمة لهم، وهذا لا يأتي إلا بألا تتسبب في إيذائهم. الخاتمة أن تدعو لهم في كل صلاة وفي كل وقت، واعلم بأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا كنت ممن تدعو لوالديك سيكون أولادك يدعون لك من وراء.